احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. ثم اما بعد احبتي في الله, السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد, هذه بفضل الله هي الحلقة الاخيرة في هذا او في هذه السلسلة مما سميناها او اسميناها مذكرات ابليس, فيما تصورناه ان ابليس يكتب مذكراته ونحاول ان نستنبط ونستقرئ ماذا يكتب وبما يخطط وفيما يخطط وكيف يخطط وكيف يبث بين الفرقة والتشرذم والعصبية والجماعات والفرق. ويعني يجب ان يكون المسلم لذلك بالمرصاد. وقلنا ان ابليس يعمل يعني 24 ساعة في اليوم لا يكل لا يفطر, وانما يحاول اغواء الانسان ويجدار المسلم عن دين المسلمة عن دينه بعيدا عن الصراط المستقيم. الحقيقة ان مما يعني ترك او مما يكتب او نتصور ان ابليس كتب في مذكراته انه يريد استخدام المرأة كسلعة. يعني قد نختم هذه الحلقات بهذه الحلقة التي قد تكون مؤلمة. الغرب وهو يتبع اساليب الشيطان منذ زمن منذ ان ترك الدين, وقلنا ان تركه لدينه لم يكن دينا حقيقيا ولكن كان دين يتبع تصورات وتخيلات البابوات في العصور الوسطى حيث الاضطهاد الكنسي. وسيدنا عيسى من هؤلاء براء لانهم ما طبقوا تعليم المسيح عليه السلام في المحبة والمعيشة مع الناس بسلام. في العصور الوسطى وبداية عصر النهضة وعصر الصناعة والآلة بدأت الناس ينتقلوا من القرى إلى المدن ومن البادية إلى الحضر. وبعدين فإذا بهم الماسونية العالمية أو الذين يخططون من شياطين الإنس لإفساد العالم بدأوا يخرجوا المرأة للعمل. لما خرجت المرأة للعمل كانوا يعطونها نصف أجر الرجل, وحصلوا بذلك على أمرين. الأمر الأول, صارت المرأة سهلة المنال بالنسبة للرجل بخروجها من حصنها الأساسي وهو البيت إلى المصانع وإلى المزارع. وبعدين راحوا كونوا لهم بعض ما يسمى بالنقابات وقالوا كيف أن المرأة تأخذ نصف الرجل, لا نصف أجره, لا لابد أن تطالب بأجر كامل. طيب وبعدين لابد أن تذهب إلى التعليم. فكان في أوروبا وفي العالم الجديد تدخل المرأة إلى التعليم إلى مراحل معينة وتدرس مواد معينة تناسب أنوثتها. لما بدأ العالم ينفتح يعني هنيهة ولحظة بلحظة, صار هناك يعني البعد عن تعاليم الكنيسة لكراهيتهم لما في الكنيسة من أوامر صارمة, وانتشرت هناك والعياذ بالله الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وبعدين بدأت المرأة يعني بهذا المنطق تفقد مملكتها وتفقد حياءها, فبدأ سبحان الله يستخدمونها كسلعة. فبدأت بقى عروض الأزياء وبدأ إلى الآن, وبدأ وضع المرأة كمثلا إعلان عن منتج, يعني مثلا يعلن عن عصير معين يضعه المرأة, عن مسحوق معين صابون يضعه المرأة, عن براد أو فريزر أو ديف فريزر أو ثلاجة أو تلفزيون جديد المرأة. وبعد عندك في الاعلانات ان هي جالسه جنب زوجها في السياره مقطبه الجبين, واول ما يخرج لها المحمول الجديد اياه هديه فتبتسم وتنثر شعرها هكذا, فيقع في مخيله الناس ان المحمول ده سبب السعاده وان الهديه دي سبب. فصار الانسان مسلعا, وابليس كان يتمنى ان يسلع الانسان, ان يصير الانسان سلعه. ونحن ننأى, المرأة عندنا غالية جدا عزيزة, يعني يعني لا يلمسها احد الا من احل الله له هذا، لان هي درة ثمينة سبحان الله، حياؤها وخضرها سبحان الله العظيم، واطارها الايماني سبحان الله. فالكارثة ان عملوها وسيلة للدعاية والاغراء، وعملوا دي وسيلة للتقدم والتحضر. حتى اني طلعت بعض كتب القراءة والمطالعة في مادة اللغة العربية في بعض المدارس المراحل الاولى في بعض الدول العربية، وجدت ما راعني وما اخافني، عاملين صورتين جنب بعض. صورة بامرأة كأمي وامك لابسة خمار، ولكن البيت بسيط، يعني عبارة عن مصباح قديم من الكيروسين او الغاز، يعني مش كهربائي، وحصير كده بسيط مفروش في الارض، والولد والبنت قاعدين يستذكروا دروسهم على هذا المصباح البسيط على شيء زي الطبلية كده، حاجة قريبة من الارض. الصورة اللي جنبها مصباح كهربائي، مكتب، كنبة وثيرة، الام شعرها مكشوف، تلبس القصير من الثياب، الاولاد باين عليهم العز، وبعدين الولد في الصف الثالث الابتدائي ويكتب تحت الصورة: اي صورتين تختار؟ تحب تكون امك المرأة المتخلفة دي، ام مصباح تعبان مش باين مظلم يعني زي اللي رسم الرسم سبحان الله، ولا عايز المودرن الاتيكيت الست اللي هي العصرية؟ يا الله شو زي، لا حول ولا قوة الا بالله. كان زمان في الستينات كان التلفزيون ابيض واسود، وكان في القرى يمكن القرية كلها يعني فيها جهاز او جهازين، الفلاحين يجوا يتفرجوا على نشرة المسائية، فكانوا يجيبوا بعض النشرة بعض من مقاطع للكرة، كرة القدم وكرة الطائرة، كرة السلة، كرة التنس. اول ما يجيبوا التنس تطلع، وكان ابيض واسود، فتطلع البنت نسيت ان تلبس ثيابها لعبة التنس، يعني لبسة كده حاجة 3 سنتيمتر او 3 مليمتر. فالفلاحين كانوا كبار السن رجال يغطون يعني وجوههم بما يعني بثيابهم، ويقولون للاطفال الجالسين: ها الشيطانة مشيت. الكلام ده في الستينات، يعني مش بكلمك عن 300 سنة فاتت، يعني كان لسه الناس عندها حياء، لسه الحياء لم يولي، وان الحياء من الايمان، وان لكل دين خلقا، وخلق الاسلام الحياء. فسنة سنة اصبحت المسألة بهذا المنطق، سلع الانسان صار سبحان الله يعني بهذا المنطق. وبعدين الابليس يعني يحطم هذه القيم حتى لا ينتبه المسلمون لمنظومة القيم والاخلاق، لان الاسلام يربي الحضارة داخل الانسان، داخل الانسان. علمونا خطأ ان الحضارات تنشأ على ضفاف الانهار، لان سيدنا ابراهيم قلب هذه الموازين ووضعها في ميزانها الصحيح، هناك في واد غير ذي زرع اقام حضارة، فثبت ان الحضارة تكون في داخل القلب لا في خارجه، الحضارة الحقيقية تكون داخل الانسان يصنعها داخله اولا، حتى اذا تقدم هذا الانسان المتحضر ووصل الى الفضاء لم ينكر خالقه كما صنع جاجارين او غيره، قال بحثت عن الله فلم اجده، وظن ان الله ينتظر هناك على سطح القمر او قريبا من القمر، يعني هذا من خبره العقلي. والعجيب ان جاجارين هذا اول من صعد الى الفضاء مات في قتل في حادثة الطائرة، سبحان الله بسيطة، لا اله الا الله، يعني من استعذ بشيء غير الله جعل الله ذله وهلاكه على يديه سبحان الله. فانا اريد ان اقول ان الابليس يريد ان يبعدنا عن منظومة قيمنا، ونزج بالمرأة في، والله انا يعني مشفق على من تضطر من بناتنا ونسائنا الى العمل. طبعا الاسلام يبيح لها، ولكن داخل شروط سورة القصص وسورة طه. ما هي شروط سورة القصص؟ سيدنا موسى قتل الرجل القبطي ثم توجه تلقاء مدين فوجد أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. هنا الشاهد لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. طب ايه الشاهد في القضية؟ لا احنا نترك سيدنا موسى والبنتين ومدين والبئر والغنم. البنتين عند ماء مدين وسيدنا موسى حدث له مفاجأة كبيرة ان يرى بنتين وسط هذا الزحام او امرأتين تذودان اي تطردان القطيع بعيدا حتى لا يختلط بالقطعان الاخرى. قال ما خطبكما المصيبة التي اخرجتكما قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء يعني ممنوع الاختلاط وابونا شيخ كبير يعني العائل غير موجود. تمام. طيب تعال في الامور الطبيعية لو ان الزوجة قادر ماديا ها اين تذهب الزوجة؟ نروح على سورة طه. في سورة طه وقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك أو إبليسه ذكر إبليس إن هذا له إبليس إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما ألف الإيه المثنى ألف الاثنين فلا يخرجنكما أنت وإيه وحواء فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. يا الله مش فتشقيا فتشقون فتشقوا كلكم لا من الذي يشقى؟ آدم. طب احنا نلف وندور ليه؟ الله ما هي المرأة العاملة دي اسمها المرأة الخارقة يعني هي لو ان هي وزوجها موظفين في مصلحة معينة وهم راجعين البيت في الحافلة او في السيارة او في حافلة العمل هو يفكر ماذا سوف يأكل وهي تفكر ماذا سوف تطبخ وشتان بين من يفكر ما الذي سوف يطبخه وبين من يفكر ما الذي سوف يأكله. هو يذهب كده يستلقي ويقرأ جريدته ويستريح ويرفع صوته وعقيرته يريد. فهي امرأة خارقة ناهيك ان كان عندها ولد او بنت او ولدين صغار اقل من يعني في الشهور الاولى او في السنة الاولى تلقيهم صباحا عند الحضانة وسبحان الله اللي بتنفقوا على الحضانة وعلى المربية وعلى الرعاية وعلى الادوية بتاع كثرة المرض عند الطفل يساوي راتبها الذي تأخذه. فيعني طالما يا بنتي ما عندكيش ضرورة للخروج ولا للعمل يعني فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى اي واضحة ان لك الا تجوع فيها ولا تعرى وانك لا تظمأ فيها ولا تضحى. هذا كلام ربنا. شوف انت يا ابنتي وانت يا ولدي ايها المشاهدين والمشاهدات قيمة الدين عندك بقيمة حل مشاكلك الشخصية. طالما الدين موجود او يعني نظري امامك وانت مشاكلك كما هي فانت لست داخل اطار الدين. ادخل داخل اطار الدين تجد انه يحل لك كل مشكلة. فيش معضلة في الحياة الا ويحلها الدين. سبحان الله. يحلها الدين. ليه؟ لان يعني في المصلحة عندك مثلا انتم 200 موظف وموظفة. فيكم 30-40 موظفة. ومية وخمسين ولا مئة من الموظفين الذكور. من كثرة التعامل بين الموظف وزميلته يعني سبحان الله وبين الزميلة وزميلها تسقط عدة اقنعة كثيرة لانه خلاص تعودوا على بعض فيعرف ماذا هي اخبار ولدها اللي في الصف الخامس ولدها اللي في البنتها اللي في الجامعة وربما يتعرف على اسرار اكثر وربما يعني الله. واحنا ليه نضع يعني انوفنا ورؤوسنا في الرمال؟ فانا اتمنى ان البيوت المستورة والتي لها دخل والزوج يكفي زوجته او عندها من الدخل ما يكفيها والله يعني عزها في مملكتها فإذا أقامت في مملكتها إمبراطورة ملكة أميرة متوجة الله ربت لنا جيلا يعني جيل قوي، جيل ما عندوش يعني معذرة يعني الولد اللي لأن الزوجة العاملة هتذهب إلى العمل بعد الولادة فتفطم الولد سريعا فيبتدي الولد يبقى أمه علبة اللبن الاصطناعي، يعني مش أمه أسماء وزينب ووفاء، لا تصبح أمه الصفيحة أو العلبة علبة عبوة اللبن. فسبحان الله يطلع الولد عاطفة صناعية، فلما يعق الأم في المستقبل نقول لا إله إلا الله، ما هي سبحان الله العظيم. ليه لما ربنا ذكر قيام الساعة على يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، لأن دي اللحظات اللي بتخرج فيها إشعاعات معينة من صدر الأم إلى الولد فيستشعر الدليل أن الطفل بعد أسبوع من ولادته وبكى، لو حملته عمته خالته جدته أخته يبكي، أول ما تضم أمه يسكت. ليه؟ لأنه 9 أشهر تعود على دقات قلبها النغمة دي السيمفونية الجميلة دي الأمومة هذه الحقيقية. فإحنا بنقطع الأمومة ونجمتها، نجمتها تحت عنوان سبحان الله العمل، وأن المرأة قيمتها مش عارف في إيه، عم بغض عنك وأنا أغضب كثيرا من الجهات الرسمية في عالمنا العربي والإسلامي عندما تكون المرأة لا تعمل في عملا معينا ويكتب في هويتها المهنة لا تعمل. الله، هي الأم ده مش عمل؟ تربية الأولاد ده مش عمل؟ الزوجية مش عمل؟ الله، دي بتقوم بالعمل الأساسي، هذا هو عملها الأساسي، تربية النشء والجيل. احنا نتعامل مع الماديات والأشياء الصلبة كرجال، مع الآلة ومع الماكينة ومع يتعامل مع الكائن البشري، الطفل والطفلة، زهرة ثمرة المستقبل، الشجر اللي هنزرعها اليوم سبحان الله العظيم نمتلك بها الزمان والمكانة في المستقبل إن شاء الله. إذا يعني كان الولد يعني الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق، الأم روض إن تعهده الحياة بالري، أورق أيما إراقي، أنا لن أقول دع النساء سوافرا بين الرجال يجن في الأسواق، في دورهن شؤونهن كثيرة كشؤون رب البيت والمرزاق. هكذا قال شاعر النيل حافظ رحمه الله، كلام جميل. الأم مدرسة سبحان الله. أنا أذكر أن أضافوا لنا أعياد عجيبة، ولك عيد الأم، فمعلمة في أحد الدول التي تستخدم الخادمات من هنا ومن هناك تريد أن تعمل مدخل للاحتفال بعيد الأم وفضل الأم، تقول للبنات في المرحلة المتوسطة يا بنات من يوقظكن عند الصباح؟ قالوا الخادمة. ومن يجهز لكم الفطور؟ لكن الفطور الإفطار من الخادمة. ومن تحمل لكن الحقيبة حتى باب الدار حتى تأتي الحافلة وتأخذكم إلى المدرسة؟ الخادمة. قالت اليوم سوف نتكلم عن فضل الخادمة. ما فضل الأم راح فيه؟ الأم نايمة وتستيقظ عشان تقف أمام المرآة وبعدين ترفع سماعة الهاتف عشان تهاتف صديقاتها. أخوانا نحن نريد إعادة صياغة أولويات بيوتنا مرة أخرى وفق المنهج، وإن كان كلامي يعني تقيد الظل على الكثيرين والكثيرات، أنا موقن أني من حبي لكم ومن رصيدي عندكم، وأنا أعلم أني كما أحبكم في الله أنتم تحبونني، فأنا أتكلم كلام الأب الناصح الشفيق قبل رحيله من هذه الدنيا، أضع معالم معينة وبصمات توقظ الوسنان وتنبه الغافل، عسى أن نعود إلى حقائق الأمور مرة أخرى. ولك لا لا لا، ده البنت سلاحها شهادتها وإجازتها العلمية، لا أبدا والله، سلاحها إيمانها. احنا في بعض الدول العربية وصلت حالات الطلاق إلى 60%، 60%، فلك أن تخيل النسبة. طب يعني لماذا؟ لأن احنا خرج كل واحد منا من إطار يعني عمله، استأسد الحمل لما استنوق الجمل، فكل واحد أخذ دور الثاني. لا، نحن لا نريد أن نفرح إبليس وأن تصير نساؤنا سلعة لمن هب ودب. أبدا أبدا والله. احنا عايزين أولا نساؤنا فضليات عفيفات طاهرات شريفات مستقيمات سبحان الله حافظات للغيب بما حفظ الله مستقيمات على الطريق، هن اللاتي يصبرن. ولكن إذا اضطرت المرأة للعمل لطلاق أو لعدم وجود عائل أو لقلة ذات اليد، والله والله يعني ده يعني هذا أمر الله سبحانه وتعالى. أحبتي في الله، صحبتكم في هذه الحلقات وسعدت بكم أن كنت ضيفا عليكم طوال هذه المدة، ويعني أدعو الله أن يكون كلامي خارجا من القلب واصلا إلى القلوب، وأدعو الله أن يكون أو أكون أنا وأنتم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأنا الحقيقة لست بصاحب فضل عليكم، بل إن بعد فضل الله عز وجل فضلكم أنتم علي كثير بأن أنصتم إلي طوال هذه الحلقات وأصغتم إلي وألقيتم مسامعكم عندي، لأن تربتكم الإيمانية تربة خصبة، تربة تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها لأغرس فيها خيرا، وأرجو أن أكون قد غرست خيرا. الحقيقة يعني لم يشكر الله من لم يشكر الناس. أشكر أبنائي الفنيين الذين المخرج والمساعدين والمصورين والمهندسين الذين ومهندس الصوت والإضاءة وكله على ما تعبوا معي في هذا البرنامج الذي أعتبره من أثر وأفضل وأجمل وأقرب البرامج إلى قلبي، لعلي قد يعني فكرت فيه معكم بصوت مسموع. أنا ما قلت علما، لأنني ما زلت أحبو على مدارج العلم ومتطفل على موائد العلماء. أرجو رحمة ربي سبحانه وتعالى أن يغفر لي ما لا تعلمون، وأن يجعلني خيرا مما تظنون. وأنا كما أدعو لكم بالتوفيق والسداد، وأدعو للأمة كلها بالنصر، ولكل مظلوم أن ينصره رب العباد، ولكل ظالم أن يقتص منه رب العباد، وأن يجعل تدميره في تدبيره. أدعو لكم بأن يبارك لكم في أعماركم وأولادكم وبناتكم وأرزاقكم، وأن يشفي كل مريض، وأن يتوب على كل ضال، وأن يختم لنا ولكم بالصالحات. وكما جمعني بكم على هذه الشاشة النافعة، أدعو الله أن يجمعني وإياكم في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وأن يبعد عنا شر شياطين الإنس والجن، وأن تكون مذكرات إبليس التي استقرأنا بعضها، لأنه عنده موسوعة من المذكرات. لا تظن أننا عرضنا أغلبها، إنما عرضنا نتفا قليلة وبضع وريقات مما يدبر لنا، لكن نحن يجب أن نقوي جهاز المناعة الإيمانية عندنا حتى نكون مسلمين بحق، نسير على هذه الأرض أعزة فخورين بالإسلام وفخورين بالتوحيد. يا ربي كفاني عزا أن تكون أنت ربي، وكفاني فخرا أن أكون أنا عبدك، ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن أرسلت أحمد لي نبيا. أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، ألقاكم إن شاء الله في برامج أخرى إن كنا من أهل الدنيا، وإن غيب الثرى يعني عبد الله المتكلم أو غيره، فنلقاكم إن شاء الله على حوض الكوثر يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.